فلا يجزي بالسيئة إلا سيئة أو يعفو سبحانه. لكن هناك مسألة مهمة وهي يعني دقيقة وترفع الإشكال في هذا الأمر. بعض العلماء يقول يتضاعف الذنب في مكة لعظم المكان، هذه مسألة ثانية، عظم المكان، حرمة المكان، حرمة الزمان. الواقع أنه لا يتضاعف الذنب نفسه، وإنما يكون أصل العقوبة من الشرع وأصل الإثم المقدر لهذه الجريمة وهذا الذنب عظيم بالنسبة لغيره. فمثلا لو كانت السيئة خارج مكة بالسب بكلمة فيها 1000 سيئة، ففي مكة 10,000، 10,000 ليست مضاعفة لذلك، لكنها في أصل الشرع جعلها الله 10,000 لحرمة هذا المكان، وحينئذ لا تكون مضاعفة، إنما يكون أصل الوضع في الحكم، وأصل الوضع لا يقتضي التغيير، وحينئذ لا تتعارض النصوص. أن ما ورد من النصوص أن السيئة لا تجزى صاحبها إلا مثل ما قلنا، السيئات يجزى صاحبها بمثلها، والسيئة في مكة ليست كالسيئة في خارج مكة. ومن هنا للسيئة في مكة مثلية يناسبها، وللسيئة في خارج مكة مثلية يناسبها. فإن وقع سب خارج مكة كان 1,000 ولكنه داخل مكة مثليه الذي يناسبه 10,000. وهكذا في كثير من النصوص التي يظن فيها التعارض في أصل الوضع. ومن هنا يخرج طالب العلم الإشكالات. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج إلى الطائف اختلف في سبب الخروج، وإن كان صحيح ما وقع بينه وبين بن الزبير والأحاديث صحيحة، ودخل بينه وبين بن الزبير بعض الفساد ووقعت بينهم فتنة، فاضطر ابن عباس للخروج رضي الله عنه. لكن هناك قول ثاني وأثر عنه أنه لما خرج قال: لم تبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، يعني الكعبة. هذا يدل على عظم تعظيم السلف رحمه الله لأن مكة. فعلى كل حال لا تضاعف السيئة. بقيت مسألة النية للذنب. الواقع الذي يوصي به طالب العلم أن يكون دقيقا بحسب الوارد في النص من كتاب السنة، وبهذا لا يقع عنده إشكال. النية في الحقيقة تختلف، وما حدث في القلب يختلف. فأول شيء يكون في القلب ما يسمى الهاجس، هو ما يكون الهاجس، ثم بعد ذلك الخاطر، ثم بعد ذلك حديث النفس، ثم بعد ذلك الهم، ثم بعد ذلك العزم. هذه 5 مراتب. أولها الهاجس، وهو العارض عن النفس. بعض العلماء يقول ما يلقى في النفس، فبمجرد ما يلقى الشيء في النفس قال له هاجس. فإن مر في داخل النفس يعني عقله وفهمه القلب وألم به ما يلقى، فإن جرى في النفس فخاطر. إذا جرى في النفس يعني دخل إلى النفس، فإن حينئذ خاطر. وإن بدأ يتحدث هل هو مقتول يقبله أو لا يقبله، يرده يقدم عليه يجبر عنه، فحديث نفس. إذا بدأ يحدث نفسه حديث نفس، إذا بدأ يعتني به عفن، إذا بدأ يعتني به فهو حديث نفس. فإن أخذ هذا الحديث يستحكم بين أن يقدم أو يخجل، يقدم أو يجبر، يفعل أو لا يفعل، فذلك إذا توجهت النفس لترجيح الفعل وعدم الفعل فقد اهتم به، حينئذ يأتي الهم. فإذا اهتم به واعتنى به أراد أن ينفذ فقيل عزم. هذه 5 مراتب. فبالنسبة للخاطر، الهاجس والخاطر والهم وحديث النفس، هذه طبعا كلها معفو عنها، والنص الصحيح صريح لأنه لا يؤاخذ العبد عليها، كما قال تعالى عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها مالا تتكلم أو تعمل. فجعل حديث النفس لا تأثير له، ولو أن رجلا حدث نفسه بأمر فإنه لا نحكم بمؤاخذته بإن كان سيئة لأنه معفو عن حديث النفس. فإن عزم وتوجه للشيء هذا في إشكال عند العلماء رحمه الله، لأنه إذا عزم وتوجه تم به وعزم عليه وتوجه إليه فهذا قصد قلب أنا من قلبي، ولذلك توجه الإرادة إلى الشيء والعزم عليه وقصده حتى أن بعضهم يقصده ثم لا يستطيع أن يسأله لأنه ما تيسر الظروف ولم يتيسر فعله. فالعزم والتوجه الصادق هذا فيه كلام للمحققين. بعض العلماء يقول حديث القلب الذي فيه توجه، حديث النفس الذي استحكم في النفس وتوجه إلى القلب وأراده واعتبره والتزمه، لأنه ما يكون عازم إلا إذا اعتنق وعزم عليه، ما قال عزم على الشيء إلا إذا كان قد استقر في مكنون قلبي على وجه لا تردد فيه. قال فإن عزم عليه توجهت الإرادة إلى الشيء قصدا، فبعض العلماء يرى المؤاخذة فيه. وذكر هذا الإمام قاضي عياض في شرحه صحيح مسلم وقال إن المحققين من أهل العلم على هذا، واحتجوا بأدلة منها قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهم يحبون شيع الفاحشة لكن ما فعلوا فاحش ولا جعوا لكن يحبون هذا الشيء. وقال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فخطرت الظنون وهجست وتحدثت به النفوس، لكن لما خلاص توجه للظن بسوء الظن في أخيه المسلم وعزم على أنه بهذا التوجه أن أخاه فيه أو أنه كذاب أو أنه غشاش أو أنه منافق أو أنه شيء من اللبس الذي يحدثه نفسه، فصدقت عزيمته وتوجه قلبه إلى هذا الحديث وأراده ورضيه، قال تعالى إن بعض الظن إثم. والظن شو محله؟ القلب، لن يتحدث به ولم يتكلم. ومن هنا جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي عنا حدثت، فالحديث ما فيه الشيء الذي تحدث به النفس ليس فيه على كل حال. هذا من حيث الأصل من قال إن العزم. بقيت مسائل يعني مع قول إن هذا هناك رصوص أخرى تدل على أن أعمال القلوب المتوجهة أنها معتبرة ومؤاخذ بها العبد، لكن هناك مسائل دلت النصوص على أنه لا بد من الظاهر فلا يوجد فيها مجرد التوجه ومجرد ولو حصلت العزيمة. فما حصل في مكة يقول تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظن نزقه من عذاب أليم، لإرادة صدق التوجه يريد ذلك الشيء وتوجه له، يريد الزنا، يريد والعياذ بالله شرب الخمر، يريد فعل المحرمات، يريد أذية الجار وتوجه إلى ذلك، لن لا يكون مريد الله إلا إذا عزم عليه وصدق توجهه إليه. ومن هنا وقع في الذي يعتبر من أعمال القلوب المؤاخر عليها. لكن هناك فرق وهي نقطة دقيقة جدا، فرق بين أن نقول إنه مؤاخذ عليه بعمل قلبي وبين أن نقول إنه مؤاخذ على العمل بذاته. فمثلا من حدثته نفسه أن يزني، من حدثته نفسه أن يزني وتوجه إلى الزنا وعزم عليه، أو تحدثت نفسه بجرم في نفسه وتوجه نفسه إليه، هذا خطأ قلبي، يعني أصبح مسيئا بقلبه ويلتصق به الجناية بعمل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم العينان تجنيان، والواقع ما وقعت الجريمة، أسند الرضا بالجريمة وفعل شيء مسند إلى العين، مثل أن العين نظرت صارت زانية، كذلك القلب إذا حدث ورضي هذا الفعل فحينئذ القلب يهوى ويتمنى، فشركه الحكم، القلب يهوى ويتمنى. فإذا حصل هذا من القلب فمعنى أنه عمل قلبي والعقوبة نسبية لهذا العمل القلبي، وحينئذ يكون الملفي في المؤاخذة بالجرم كجرم، يعني المؤاخذة على الظاهر ليس في المؤاخذة عن الباطن، والإثم على الظاهر ليس في الإثم على الباطن. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول من جامع زوجته يتخيل أجنبية أثم، ومن شرب عصيرا مباحا حلالا وهو يحدد قلبه يحاف الخمر وكأنه يشرب الخمر أثم، أثم بالعمل القلبي، لأنه يريد هذا ومحب له يعني لا، كما قال صلى الله عليه وسلم والآخر يقول لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عملي، فجعل التمني

والهف يأتي مهموما مغموما مكروبا أصبه الهم والغم والكرب وأحاطت به الهموم في أهله وولده وماله وجاء إلى ربه منيبا إلى الله خائفا على الله يشتكي إلى ربه قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت فلم يجد له أحدا يغيثه ولا أحدا يعينه قد يئس من كل أحد لكنه لم يئس من ملك الملوك ومن جبار السماوات والأرض ومن إله الأولين والآخرين فيأتي إلى هذا البلد الأمين مؤمنا بالله متوكلا على الله واثقا بالله والهموم تهزه وتضيقه وتضعف قوته وتذهب حوله حتى إذا وقف بذلك البيت وطاف بالبيت فسبح الله وكبره وهلله وعظمه وسأل الله صادقا من قلبه كأن لم يكن به شيء فإذا بتلك الهموم والغموم تحل مكانها السكينة والأمن والإيمان وإذا بالضعف قوة وإذا بالذلة عزة وإذا بالنهانة كرامة وإذا بالفقر غنى بالله سبحانه وتعالى وكم من وكم حتى أن المرأة المكروبة أم إسماعيل تضيق عليها الأرض بما رحبت وهي مع طفلها وفلدت كبدها ليس لها منجي إلا الله وحده لا شريك له وترقى الصفا بين الصفا والمروة وهي تسعى سعيها وتخب لنجاة ولدها ونجاة نفسها بإذن ربها ويجعل الله تفريج كربها في هذه البقاع الطاهرات وفي هذه المنازل الطيبات المباركات هنيئا ثم هنيئا لمن دخل البيت الحرام مؤمنا بالله كمال الإيمان هنيئا لمن يأتي في الحج والعمرة ويستشهد في كل لحظة وكل ثانية أنه بيت على الله وأنه يرجو رحمة الله ويتذكر كم من أكفر رفعت وكم من دعوات استجيبت وكم وكم فلم تجد الله إلا كرما وجودا سبحانه وتعالى وكم من عطايا منحت فإذا استشعر الإنسان هذا الفضل الذي جعله الله لبيته وجعله الله لحرمه فإنها عندها تطيب نفسه بالله ويقنع بما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو كرم الله وفضله وكم من قصص للسلف الصالح والأولين والآخرين ثم لو أذن لهذه البقاع أن تتحدث فكم من دعوات استجيبت فيها لو أذن لهذه البقاع أن تتحدث فكم من صيحات وآهات وأنات فرجها الله عن المؤمنين والمؤمنات لو أذن لهذه البقاع أن تتحدث بعظمته وجبروته وعزه وملكوته واستجابته ورحمته سبحانه وتعالى لو قدر الناس ربهم قدره سبحانه وأما أن يستطيع الإنسان يقدر الله حق قدره ولكننا في غفلة ضغط عليهم الدنيا والإنسان يدخل مكة يخرج منها ولا يستشعر هذه المحامي ولا يحس بهذه الأحاسيس فإنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله نشتكى من هذه الغفلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا فيها وأن يرزقنا هذا التفكر والاتهام أخي في الله ولكل مؤمن ومؤمنة نزل بهذا البلد الحرام أن يتق الله بنفسه وأن يتق الله في بلد الله الحرام وإذا جاء بأسرتي وأولادي وعائلتي أنهم يتذكر أن الله سائله عنهم وأنه جاء للحسنات والباقيات الصالحات وأنه جاء يرجو رحمة الله سيحكم زمام أولاده وأسرته سيجعلهم مستعينين بالله على طاعته وذكره وشكره في هذا المكان ويذكرهم في كل لحظة ويقرع مسامعهم بحرمة البيت وحرمة المكان أن الله عز وجل أن يعينهم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته كل من جاء ضيفا لهذا المكان عليه أن يتفقد أولاده وزوجه وأخوانه وأخواته وهذا أمر مهم جدا على الخطباء والأئمة يليتهم في هذه الإجازات هذا سؤال موفق ينبهون الناس بهذه الحرمة وأن يذكروا من جاء ضيفا أن يرحبوا بمن جاء ضيفا في هذا البلد وأن يهنئوا بفضل الله عز وجل عليه ولكن يذكروه بالحرم والحرمة ويذكروه بهذا المكان الطيب المبارك أن لا يدنسه بمعاصيه وأن لا يفلت أبناءه وبناته لكي يرتعوا في حدود الله عز وجل فتأتيه نقمة من الله عاجلة أو آجلة فلا يأمن أن يرجع به إلى بيته وداره من عاجل نقمة ربه به وبولده فأن الإنسان يخاف من الله عز وجل وأن يفزع من الله إلى الله عز وجل وهناك قصص وحوادث تشيد منها الرؤوس من هولها من أناس مكروا وفجروا واستهانوا بحرمة البيت وخاصة ممن أتى من خارج البيت فما تركه الله منهم من لم ينهله الله عز وجل حتى أن بعض الحوادث خرج بعضهم إلى حدود الحرم فلما نزل عن بعيره في آخر حد الحرم حشره البول أكرمكم الله فنزل عن بعيره ليقضي حاجته فجاءته الحية فلسعته في ظهره